لكن ما يدعو بالآخرة، ما يقول الله مغفر لي، الله متوب علي، الله رزقنا الجنة. فالله تعالى يعاتب النوع هذا الذي يعني كل مطامعه دنيا. ومن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ما له في الآخرة من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب. يقول هذا الذي هذا النوع هو الذي يعني يستحق الاستجابة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال المؤلف من فوائد الآيات: يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، ولذلك ذكر الله أن خير الزاد والتقوى. مشروعية الإكثار من ذكر الله عند إتمام نسك الحج، اختلاف مقاصد الناس، ومنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأل خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق. أسأل الله تعالى جل وعلا أن يجعلنا وإياكم الموفقين، وأن يغفر لنا ولكم.